Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y gracias, Zoe. Hace bastante que no la escuchábamos a Zoe presentando esta sección, que no sabíamos si ponerla en la otra orejita o en canciones subversivas, en la otra oreja subversiva. Vamos a seguir con Propulsión a Tango. Tangos infantiles. Por la otra oreja. Nosotros estamos en esto desde que éramos muchachos jóvenes. Empezamos animando fiestitas infantiles y en esa época abordábamos un repertorio que hacía las delicias del público menudo. El payaso Piolín se pegó un nariguetín y con un estornudo hizo fuerte hachín. El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocoricó. El sol no salió porque aún no lo oyó. Elefante que se llamaba Trompita, que agitaba las orejas para llamar a mamita, y su mamita le dice: quédate piola, Trompita, si no te vas a ligar. Pero qué hice para ligar, don Ofidio. Ja, ¿sabes qué? La vía vapor, la colita. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y del disco de las rebeldías en árabe, vamos a pasar dos temas: de Irak, la batalla decisiva, y del Líbano, el tributo a Hezbollah. Por la otra oreja. يا حواسم العروبة هذه الأغنية من كلمات الشاعر الفلسطيني ابن يافا وأداء مجموعة من الفنانين الفلسطينيين وفيها من فلسطين للعراق نغني ولأمهات أبطالنا في العراق نغني ولأطفال أبطالنا في العراق نغني ولحواسمنا الأماجد في العراق نغني ولعرين الأسود حاضنة الرجال وصانعة الأبطال للفلوجة البطلة نغني ولعرنين أمة العرب والإسلام الأشم ورمز شموخها وشرفها للقائد الملهم المنصور بالله صدام حسين المجيد نغني ويا حواسم العروبة يا محلى النصر ابعونا الله. العروبة يا حواسم الانتصار يا حواسم العروبة يا حواسم الانتصار في الفلوجة وفي البعقوبة وفي الرمادي والأنبار في الفلوجة وفي البعقوبة وفي الرمادي والأنبار انتوا سواعد حرة أبية في زمان زمان الانكسار انتوا النار حواسم الانتصار في الفلوس أمريكا ما باسم الانتصار في الفلوجة وفي البعقوبة وفي الرمادي والأنبار. هيهم جايين الحوازم مثل المارد كالإعصار، هيهم جايين الحوازم مثل المارد كالإعصار، هيهم جايين الحوازم ومعاهم أسد الثوار، هيهم بلد العار، وتخسى أمريكا بلد العار. La otra oreja intergaláctica. Y ahora del Líbano, música de la resistencia árabe. طين سلاحي يا امي وعبي الرشاش، حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس. الله الله الله الله الله. طين سلاحي يا امي وعبي الرشاش، حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس. طين سلاحي يا امي وعبي الرشاش، حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس. الله الله الله الله الله. يا أمي ويا حنوني لو مهما يصير عن حزبه ما بتخلى بروحي بفدي، يا أمي ويا حنوني لو مهما يصير عن حزبه ما بتخلى بروحي بفدي. واللي أعطاني العز قلبي باطي، واللي أعطاني العز قلبي باطي، قلبي وعيوني وروحي كلهم فدا. الله الله الله الله الله. طين سلاحي يا امي وعبي الرشاش، حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس. طين سلاحي يا امي وعبي الرشاش، حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس. الله الله الله الله الله. يا امي ادعي لي بليلك لا اقدر كون مجاهد صامد واقف ضد الصهيون، يا أمي ادعي لي بليلك لا اقدر كون مجاهد صامد واقف ضد الصهيون. تا يبقى راس الأمي عالي ومرفوع، تا يبقى راس الأمي عالي ومرفوع، لازم بدمي قاوم خلف المدراس. الله الله الله الله الله. طين سلاحي يا أمي وعبي الرشاش، حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس. طين سلاحي يا أمي وعبي الرشاش، حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس. الله الله الله الله الله. يا أمي أنا ثائر ضد الطغيان، تحرر أرض بلادي من هالعدوان، يا أمي أنا ثائر ضد الطغيان، تحرر أرض بلادي من هالعدوان. شلبنا للشهادي بهالميدان، شلبنا للشهادي بهالميدان، تا يبقى دمي ونهجي نهجي نبراس. الله الله الله الله الله. طين سلاحي يا امي وعبي الرشاش، حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس. طين سلاحي يا امي وعبي الرشاش، حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس. الله الله الله الله الله. يا امي ويا حنوني لو مهما يصير عن حزبه ما بتخلى بروحي بفدي، يا امي ويا حنوني لو مهما يصير عن حزبه ما بتخلى بروحي بفدي. واللي اعطاني العز قلبي باطي، واللي اعطاني العز قلبي باطي، قلبي وعيوني وروحي كلهم فدا. طين سلاحي يا امي وعب الرشاش حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس طين سلاحي يا امي وعب الرشاش حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس الله الله الله الله الله La otra oreja latinoamericana. Y vamos a escuchar de Chile al grupo Los Prisioneros, esta banda de rock, pop, ya que tiene unos años. Empezaron a hacer música en el 83 y siguieron. Y hay un tema que se llama Muevan las industrias. Y se están paradas esperando a las manos que decidan andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. Los Prisioneros de Chile. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias, las industrias. Las industrias. Voy a llegar a la gran máquina. Todo es oscuridad. Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá. Yo me acuerdo que los fierros me tumbaban y chocaban en el patio de la escuela. Con cada ritmo que marcaban, dirigían el latido La otra oreja latinoamericana. Prisioneros de Chile, ¿por qué no se van? Siempre nos despedimos con una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. Ahora, desde Mali, Bala Tunkara. Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. La lune à sa place, le monde n'a jamais changé, c'est nous qui avons changé. Aquí no se hace falta nada. favorita.